وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، وتسن عيادة مريض مسلم غبا من أول المرض بكرة وعشية وفي رمضان ليلة، وتذكيره التوبة والوصية، ويدعو له عائد بالعافية والصلاح ولا يطيل الجلوس عنده. وينبغي أن يحسن ظنه بالله، ولا يجب التداوي ولو ظن نفعه، وتركه أفضل، ويحرم بمحرم، ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ومريض ويسقيانه، وإذا نزل به سن لأوفق أهله به تعاهد بل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعيده برفق، وقراءة الفاتحة. ويسن عنده توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره وأخمصاه إلى القبلة، ويعتمد على الله في من يحب، ويوصي للأرجح في نظره، وكره حضور غير معين في غسله، ثم نوى وسمى وجوبا كغسل الحي. ويعتمد على الله في من يحب، ويوصي للأرجح في نظره، وكره حضور غير معين في غسله. كذا؟ نعم. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكر الفقهاء ما يتعلق بالموت وبالجنائز، يذكرونه بعد كتاب الصلاة، ويذكرون جميع ما يتعلق بالموت من المقدمات المذكورة، وذكروه هاهنا لأن أهم ما يفعل معه الصلاة عليه، فلأجل ذلك جعلوا الجنائز في كتاب الصلاة، لأن الصلاة عليه صلاة، فيها تحريم وتسليم واستقبال قبلة، وفيها قراءة ودعاء ونحو ذلك. ولكن أكثر المباحث التي في هذا الباب ليس فيها ذكر للصلاة، ولكن أبحاث تتعلق بالميت. فأولا يقول: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، وذلك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وإذا كان الموت يأتي بغتة فإن العاقل يجتهد في أن يستعد للموت ولما بعد الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، الموت، يعني أكثروا من ذكره حتى يكون ذلك سببا للاستعداد له، لأن المفرط والمهمل إذا تمادى في شهواته وفي لهوه وسهوه ثم حضره الأجل يتمنى الرجعة يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، فلا يرجع. كلا إنها كلمة هو قائلها. وقد ذكر الله تعالى أيضا بعض ما يقوله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فيتمنى الرجعة أو يتمنى أن ترد إليه الحياة حتى يستعد وحتى يعمل. فأما الذي يستعد ويكون كل يوم يترقب للموت، إذا أصبح الصباح قال يمكن أن أموت في هذا اليوم، وإذا أمسى المساء قال يمكن أن أموت في هذا اليوم، فيعمل عمل المستعد، يعمل العمل الذي إذا جاءه الموت لم يتمنى الرجعة. هكذا كان عمل كثير من الصالحين. يقول إن فلان لو قيل له إنك تموت الليلة ما زاد في عمله، بل أعماله التي يعملها إذا قرب أجله هي التي يعملها، وقع في شبابه وفي مستقبل أول عمره. ومع ذلك لا يجوز تمني الموت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذلك لأن الموت يقطع عليه حياته، تنقطع حياته، معلوم أنه إذا قطعت عليه حياته فإنه ولا بد ينقطع عمله. ما دام حيا باقيا فإنه يتمكن من الصالحات ويتمكن من التوبة ويتمكن من الصدقات والصلوات والأعمال الصالحة، فزيادة عمره ثمنها عظيم. يقولون بعض الحكماء بقية عمر المؤمن لا قيمة له، أي آخر عمره. ذكر أن رجلا بلغ 100 أو قريبا منها، فقيل له أتحب أن يأتيك الموت؟ فقال لا أحب ذلك. ذهب الشباب وجهله وأتى المشيب وعلمه، فأنا دائما على استعداد، إن قمت ذكرت الله، وإن أقعدت ذكرت الله، وإن اضطجعت دعوت ربي. فهكذا إذا مد الله في أجله فإنه يتذكر ذنوبه السالفة ويستغفر منها ويتوب، يتذكر جهله وتفريطه وإهماله، يتذكر ذنوبا فعلها في شبابه أو في كهولته فيتذكرها ثم يحدث لها توبة. فلأجل ذلك نهوا عن تمني الموت. ولكن الإنسان في كل يوم يكون مستعدا للموت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. دليل ذلك حديث أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، ودنياك قبل آخرتك، وفراغك قبل شغلك. أي أن هذه تتغير، لست دائما صحيحة، فقد تمرض فاغتنم صحتك، لست دائما شابا فقد تشيب فاغتنم شبابك قبل هرمك. الهرم هو الشيخوخة والكبر. يقول: تسن عيادة المريض المسلم، وتكون عيادته غبا من أول المرض بكرة وعشية، وفي رمضان تكون زيارته ليلة. وردت أحاديث في الترغيب في عيادة المرضى، وتسمى عيادة، أما الصحيح فتسمى زيارة، فتقول: زرت صاحبي فلانا، وعدت المريض فلانا. زيارة وعيادة، كأنه لما احتبس حبسه المرض استحق أو استحب أن يزوره إخوانه فيعودونه، والأولى أن يعوده غبا، أي يوما بعد يوم، ويكون تكون العيادة بكرة أو عشية، أول النهار أو آخر النهار. ورد في ذلك أجر، أن من عاد مريضا فإنه يمشي في خرفة الجنة، خير عظيم وفضل كبير لعائد المريض، وذلك لأن المريض حبسه مرضه، وهذا الحبس لا شك أنه يؤلمه، ولا شك أنه يحب أن يعوده إخوته وأصدقاؤه وزملاؤه ورفقاؤه، فضلا عن أقاربه وأمامه وأخواله، ويأنس بهم إذا زاروه. يقول: وتذكيره التوبة، إذا زاروه يذكرونه التوبة، مع أن الإنسان مأمور بالتوبة في حياته في كل الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. التوبة هي ترك الذنوب، وشروطها كما تعرفون ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، يعني تركه تركا كليا، والندم على ما فات، على ما ذهب وما فعله بالسابق، والعزم على ألا يعود إليها بقية حياته. فإذا تمت هذه الشروط فإنها مقبولة، بخلاف الذي يقول أتوب إلى الله ومصر على المعاصي فإنه ليس بتائب، توبة الكذابين. كذلك الذي إذا تاب وترك الذنوب أخذ يتمدح بها فيقول أنا قد زنيت كذا وكذا، أنا قد قتلت فلانا وفلانا ظلما، أنا قد سرقت من كذا وكذا، يتمدح بهذه المعاصي، أنا الذي اغتبت فلانا، أنا الذي سخرت منه وما أشبه ذلك. فهذا لا تقبل توبته لأنه ما ندم على ما فعل. كذلك التوبة المؤقتة، يذكرون أن كثيرا من الناس يتوبون في رمضان ولكن يعودون إلى الأعمال السيئة بعدها. لا دخل رمضان يحافظون على الصلوات مع الجماعة، وإذا خرج تركوها أو تخلفوا. إذا دخل رمضان يتوبون من الدخان ومن المسكرات ويعودون إليها بعده، فهذه توبة الكذابين. كذلك يذكروا بالوصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصيه به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده؟ يكتب وصيته، يوصي بما عليه من الديون ومن الحقوق، ويوصي بما له عند الناس، وكذلك أيضا يوصي بما يريد أن يخرجه من ماله. يقول: أوصيت بالثلث، أوصيت بالربع، أوصيت بالخمس، وصي وكيلي فلان ابن فلان أو ولدي فلان، ويجعل في الوصية كذا وكذا، يجعل فيها من صدقات أو تبرعات أو ما أشبه ذلك. والوصية أبوابها كثيرة مذكورة في كتب الفقه في كتاب الوصايا، وقد ذكرها الله في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. وقال فيها: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ويدعو له العائد بالعافية وبالصلاح. الذي يعود المريض يدعو له بالشفاء، يدعو له بالعافية، يدعو له بصلاح الأحوال، ويذكره الوصية ويقول له: إن الوصية لا تقرب الأجل، الله تعالى قد علم الأجل، فليس كتابتك لوصيتك يقرب الموت، فعليك أن تحتاط وتكتب وصيتك ولو كنت في ريعان الشباب وقوته. يدعو له بالعافية، يدعو له بالأجر والشفاء: أشفاك الله وعافانا وإياك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: طهور إن شاء الله. يسن ذلك، أي أن هذا المرض يطهرك، فهو طهور لك إذا كنت صادقا. ولكن ذلك الشيخ الذي دخل عليه لم يقبل. لما قال له طهور قال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن إذا لم تقبل الطهور. فيدعى له بالطهور ولا يطيل الجلوس عنده، يعني الزائر عيادة الصداقة قدر احتلاب الناقة، يعني قدر ما تحلب الناقة. هكذا تكون العيادة، لأنه قد يضجر منه وقد يسكل عليه. وإذا علم بأن المريض لا يتحمل كثرة الزوار فينبغي ألا يكسروا عليه، أن يقللوا من الزيارة، وإنذاروه أن يكون مجرد سلام واطمئنان. وينبغي أن يحسن ظنه بالله المريض والإنسان، يحسن ظنه. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، بمعنى أنه يرجو في حال مرضه، ويحسن الظن أن الله لا يعاقبه بل أنه يثيبه ويتقبل منه. إذا حسن الظن فإنه يثاب. جاء في حديث أن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني عند ظنه. إن ظن وقال: ربي سيعاقبني، أنا المذنب وأنا الفاسق وأنا الذي قد فعلت وفعلته، فكأنه قد أيس من روح الله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لكن يقول الله تعالى: واسع الرحمة واسع الفضل غفور رحيم، يا رب إن أظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ يحسن الظن بربه. ولا يجب التداوي، ولكن مباح، مباح أن يتداوى وليس بواجب، ولو ظن نفعه. يقولون تركه أفضل لمن قوي توكله. الإنسان إذا كان قوي التوكل واثقا بربه فإنه والحال هذا عليه أن يتوكل على الله ويترك التداوي. في 70 الذين ذكر 70,000 هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فذكر أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من أحد، وإذا كانت الرقية نافعة فإنهم يتركونها توكلا على الله. وكذلك بقية الأدوية، ولكنها مأمور بها. سأل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. هكذا أخبر أنها من قدر الله، قدر الله أن هذا يمرض وأنه يتداوى بكذا وكذا ويسترقي بكذا وكذا ويكون ذلك سببا لشفائه، مقدر مكتوب قبل أن يخلق، بل قبل أن تخلق السماوات والأرض فهي من قدر الله، ولكن فعلها من باب الأسباب. يقولون فأرد أنه صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وثبت أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهكذا لما أن الله تعالى خلق الدواء وخلق الداء، فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله. فلذلك يجوز التداوي، ويحرم بمحرم. في هذا الحديث يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، أي بشيء محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما ذكر رجلا دواء وفيه أنه يسقى خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء، يعني الخمر، ولو قالوا إن فيها كذا وكذا من النفع فإنها محرمة. فلا يجوز التداوي بالمحرم أيا كان. ذكر عن بعضهم أنهم يتداوون ببعض الدم، الدم حرام، وذلك لأن الله نص على تحريمه: حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا كان حراما فليس فيه شفاء. يقول: ويباح كتب قرآن وذكر بإناء لحامل لعسر الولادة ومريض ويسقيانه. هذه كتابة يكتبها بعض الناس، آيات قرآنية وأدعية نبوية، يكتبونها في إناء وتشربها الحامل لعسر الولادة، وتسهل عليها الولادة بإذن الله. وكذلك أيضا تكتب للمريض، تغسل في ذلك الإناء تلك الآيات، ثم يشربها المريض، ويختارون كتابتها بالزعفران، ثم تغسل ويشربها المريض، يشفى بإذن الله من مرض العين ومرض السحر والجن والمس، وكذلك الكثير من الأمراض أن كتابتها فيها شفاء، وأنها مجربة، وهي من الرقى التي ذكرها وأباح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني الرقية قد تكون بالقراءة مع النفخ، وفسر بها قوله تعالى: وقيل من راق، يعني من الذي يرقي. وقد تكون بالكتابة، أن تكتب الآيات في إناء، وقد تكون بقراءة الآيات في ماء، ثم يشرب ذلك الماء المريض. فلا بأس أن تكتب آيات من القرآن وأذكار في إناء تشربه الحامل، فيسهل عليها الوضع وضع الحمل ويشربه المريض ويشفى بإذن الله إذا كان الله قدر له شفاء. هكذا ذكر بعد ذلك ما يشرع عند الموت. يقال يقول يسن لأرفق أهله به تعاهد بل لحلقه بماء أو شراب إذا رأى أنه قرب موته، فيسن أن يبل حلقه بماء وشراب. أرفق أهله أبوه أو ابنه أو زوجها أو زوجته، أرفق الناس بأهله، أرفق أهله به، يتعاهد بل حلقه حتى ينطق بالشهادة، لأنه قد ينشف ريقه وحلقه. وتندية شفتيه مع الألم الشديد قد تلبع تعبس الشفتان، فينديها بماء حتى يحصل حتى يستطيع أن يتكلم. وتلقينه لا إله إلا الله حتى يختم كلامه بلا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وبعضهم يزيد محمد رسول الله. والمقصود من الكلمة معناها يعني أن يكون مستحضرا عند خروج روحه حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان وحقيقة معرفة ربه وما يجب عليه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه قوله: اللهم في الرفيق الأعلى. هذه كلمة فيها إخلاص الدعوة لله: أدعوك يا ربي فأنت إلهي وأنت معبودي، لا أعبد غيرك ولا يعطيني ويثيبني غيرك، اجعلني مع أهل الرفيق الأعلى. فيكون هذا معنى لا إله إلا الله، ولكن الأولى أن يلقنه هذه الكلمة، يقول قل لا إله إلا الله، أو يذكرها وهو عنده فيقول لا إله إلا الله ويكررها المريض. عادة أنه إذا سمع من يقول لا إله إلا الله عرف أنهم يذكرونه فينطق بها، ولكن لا يكررها عليه، لا يزيد على ثلاث، لأنه قد يغجره. وكذلك لو تكلم بعدها أعاد عليه التلقين برفق، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله ولا يشدد عليه. ذكروا أيضا أنه تقرأ عنده سورة الفاتحة، واستحب بعضهم قراءة سورة ياسين. جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على المحتضرين. ولعل السبب أن فيها بشارة فيها بشارة بالجنة وغيرها، فيها قول الله تعالى لذلك المؤمن الذي قاتله قومه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإن في هذا بشارة، وفيها أيضا قول الله تعالى إن كانت لصيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، يعني تذكير بقيام الساعة. وفي قوله عن أهل الجنة ذكر أنهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. فهذه أيضا بشارة، هذا سبب قراءتها عند المحتضر ليقوى قلبه. ونقف عند قوله ويسن عنده توجيهه إلى القبلة. أيوة، النسخة هذه كأن فيها سقط، لأنه قفز نحو 6 أو 7 أسطر أو 8، إلا لا تتدارك من النسخة المطبوعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. السائل يقول ما حكم تأجير المحلات التجارية على شركات التأمين، تأمين السيارات أو غيرها؟ لعل ذلك جائز، بل يجوز تأجيرها على الكفار الذين هم من أهل الذمة، وذلك لأنهم لا بد لهم من منازل فتؤجر عليهم. كرهها بعضهم وقال إن أموالهم مشتبهة، ولكن أموالهم حرمتها عليهم. هذا يقول لدي مال حال عليه الحول، فقبل أن يحول أسلفت أناسا من هذا المال، هل أزكي مالي بدون الدين أو أحسب الدين من مالي الموجود؟ إذا كان الذين أقرضتهم قادرين على أن يردوه إذا طلبته فإنك تزكيه، أما إذا كانوا عاجزين أو فقراء لا يقدرون فإنه لا زكاة فيه حتى تقبضه. هذا يقول هل يشرع المحرم أن يشترط خشية الزحام؟ يجوز إذا علم بأنه لا يقدر على المزاحمة فيشترط، إن حبسني حابس أو جاءني عذر فإني أتحلل. هذا يقول ما حكم وضع البنك؟ يوضع عند الحاجة، يعني المريض قد يحتاج إلى عملية فيوضع فيه البنك حتى لا يتألم من العملية. هذا يقول قاعدة من تعجل الشيء بطريق محرم عوقب بنقيض قصده. القاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكذلك يقولون إن من تعجل شيئا محرم فإنه يمنع منه، من استعجل بشيء عوقب به، مثل الوارث إذا تعجل موت مورثه قاتل مورثه ويحرم يقول بعض النساء تأكل الحبوب توقف عدتها بغير حاجة شرعية. أنا أقول إذا كانت تحيض ثم لم تحض وقفت إعادتها بهذا الدواء بقيت في العدة ولو طالت المدة. إذا كانت ترضع ولدها وقفت العادة وطالت عادتها وإلى أن تفطم ولدها ولو تمت سنتين. يقول بعض طلبة العلم يقولون ليس المرأة ليس أن لبس المرأة ليلة ذبابها للأبيض تشبه أن أقول أنه صحيح أنه تشبه بالنصارى أو تشبه بالرجال ولو كان ذلك على وجه الزينة. الأولى أنها تلبس لباسها المعتادة. يقول إذا سكت الإمام طويلا قبل قراءة الفاتحة يجوز للمأموم أن يبدأ في القراءة ما دام أنه سكت بعد الاستفتاح. يقول هل يطلق على المعتصم خليفة لا سيما أن مواقفه مع الإمام أحمد شديدة؟ لا شك أنه متأول فهو من الخلفاء ولكن أمره إلى الله تعالى. يقول السائل القول بنجاسة الدم الكثير أجمع عليه العلماء حتى حكمهم الاتفاق كأحمد والنووي وابن حزم وابن عبد البر خالف في ذلك في زمن قريب الشوكاني وابن عثيمين وقولهم وجيه. فنقول إذا ثبت أن الله تعالى حرم الدم فإن الدم نجس وكل شيء محرم فإنه نجس إذا كان سائلا. فالصحيح أنه نجس وقول مشائخنا ابن عثيمين يمكن أنه قرأ كلام الشوكاني وتأثر به. هل لطالب العلم أن يقرأ الأقوال ويرجح أم أن إجماع العلماء السابقين وجيه؟ الصحيح أنه إذا كان ليس قادرا يأخذ عن المشايخ ويكتفي بإجماعه. يقول هل إذا خرج الدم ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء. يقول هل تنعقد زكاة الأراضي من حيث عرضها للبيع أو ذكرها عند أحد أو من حين النية؟ من حين ينوي ويعزم على أنه يبيعها يبدأ الحول. أما ما دام أنه لم ينوي فإنها لا يبيعها لم يبيعها ولم يعزم على بيعها لا يبدأ الحول. ما حكم تأجير غرف خالية يقوم المستأجر بوضع الدش وأدوات له صاحب الغرف يعلم بذلك؟ في هذه الحال يأثم ونقول عليه والحال هذا ألا يجدد له العقد حتى ينفصل أو ينتقل أو يخرج هذه الدشوش. يقول لماذا خص الزعفران دون غيره بكتابة الأدعية؟ ورد ذلك بأثر أنه إذا كتب يكون غسله سريعا بخلاف غيره. هل التداوي عند الأطباء يدخل في النجاسة في الذي لا التداوي عند الأطباء يدخل في الذي لا يتوكل؟ على كل حال إذا كان محتاجا فإنه له أن يتداوى إذا لم يقدر قلبه. ما حكم إلقاء الكلمات في المساجد وهو ضعيف في العلم؟ يعني الذي يتصدى ويذكر إذا كان ضعيفا فإن عليه أن لا يلقي الكلمات إلا إذا كان عنده علم. يقول عندنا في جنوب المملكة قبور تسمى بالسقية ويضع الميت بها كمثل الغرفة إلا أنه مرتفع من الخارج كأنه قبر، ولا يدفن الميت وإنما يضع على جنبه الأيمن ويغطى القبر من الأعلى. يفعلون ذلك في أرض جبلية وهم معذورون لأنهم برؤوس الجبال. الأولى في هذه الأزمنة أن ينزلوا إلى الأرض التي هي ترابية، وإذا شق عليهم وضعوه بهذه الحفر فإنهم معذورون. يقول تداووا عباد الله، كيف يتم توجيههم مع أنه أمر؟ أنا أقول ولو كان أمر فإنه للإباحة ليس للإنذار. يقول كثير من الشباب اليوم يمر بجانب واحد حليق فلا يسلم عليه ولا ينكر عليه. أنا أقول الإنكار على قدر الاستطاعة، وذلك لأنهم قد يكثرون هؤلاء العصاة ويشك الإنكار عليهم. فلأجل ذلك ولو صلى في جنبك تعرف أنهم معاندون وأنهم عارفون. ما حكم العمولات لعملاء المتاجر؟ العمولة كأنها أجرة، يجوز ذلك؟ يقول أعمل بوظيفة من صندوق أحد المؤسسات، يصدر البائع فاتورة بمبلغ 1000 ريال وباتفاق مع مندوب الشركة أن يدفع 900 والباقي 100 تكون في جيب المندوب دون علم صاحب العمل. لا يجوز ذلك، بل هذا خيانة. هذه 1000 لا بد أنه يسلمها لصاحب العمل والمندوب يأخذ راتبه. يسأل عن التأجير المنتهي بالتمليك، إذا كان قادرا على أن يسدد أجاز له ذلك، أما إذا كان يخشى أنه يعجز وتسحب من السيارة فلا يشتري. متى يقال دعاء القبور؟ دعاء زيارة القبور إذا مر بها أو إذا دخلها فإنه يبدأ بالدعاء، ولو كان بينه وبينها سور ولكنه يراها. يقول هل يجوز التحديث بالرؤى التي يراها الإنسان في المنام؟ إذا كانت خيرا فيحدث بها من يحب، وإلا فالأولى أن لا يحدث بها لأنها قد تكون غير واقعية. هذا يقول شخص جاء من الرياض إلى مكة للعمرة، فلما لبس الإحرام ذهب إلى مكة وتعدى الميقات ولم يهل بالعمرة ولم يقصد نية من الميقات، أنا أقول تكفي نيته، لأنه عندما لبس فكأنه قد نوى، ولا يشترط أن يقول عند الميقات نويت أو لبيك. يقول ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة هي أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب فيكون بذلك قد تاب منه، والاستغفار طلب المغفرة، يا رب اغفر لي، يا رب استر عيوبي، يا رب انفع عني ذنوبي. يقول الذي تحلل من عمرته وحجته الكتاب غير واضح، هل يجوز شراء مجلة سنان؟ حسب ما فيها، أنا ما قرأت عنها شيئا، إذا كان فيها كلمات مفيدة وإلا تركها أولى. ما حكم تقصير الثوب إلى نصف الساق؟ يجوز، جاء ذو الحديث أجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينه وبين الكعب، لكن الأولى أن يكون إلى مستدق الساق فوق الكعبين. هل تصلى صلاة الاستخارة أوقات النهي؟ ما تصلى، بل تكون في الأوقات التي ليس بها نهي. يقول كان علي جنابة فلما دخلت الحمام لم أجد ماء سوى ماء باردا جدا فلم أستطع الاغتسال، عليك والحال هذا أن تسخنه، أن تسخن الماء في قدر أو نحوه، تجد حطما أو تجد البوتجاز، أما أنك تصلي وأنت جنب والماء موجود فلا يصح، عليك الإعادة إلا إذا لم تجد ما تسخنه به. يقول ما حكم أن يكون البشت أو الفروة منفصلا عند آن الجسم تحت الكعب؟ كل ما كان تحت الكعب فإنه منهي عنه، سواء المشلح أو الفروة أو نحو ذلك. يقول ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ الأصل أنه لا يجوز، أجازه بعضهم بعض المشايخ إذا لم يتولى كتابة المعاملات الربوية، بل كان في حراسة أو صادر ووارد أو ما أشبه ذلك، فإذا لم يتدخل في القروض الربوية أو نحو ذلك فلعل ذلك جائز للحاجة. هل هناك ترجمة عبد الله بن حميد؟ نعم، الظاهر أن بعض أهلي كتبوا له ترجمة. يكون من اعتمر عن نفسه ثم تحلل وأراد أن يعتمر عن غيره، إذا انتهى من العمرة عن نفسه فإنه يرجع إلى أدنى الميقات ويحرم وينويها عن غيره. هل صحيح أن هناك من أقوال العلماء بأن من يحرم بالحج والعمرة ولم يكمل حجه وعمرته ثم رجع إلى أهله وعقد قران يكون عقده القران باطلا عليه إعادة قرانه؟ نعم، نقول صحيح، وذلك لأنه باق على إحرامه، والمحرم لا يحل له أن يتزوج وهو محرم، فيكمل إحرامه يرجع إلى مكة ويكمل عمرته ثم بعد ذلك يجدد العقد. امرأة تأتي مسافرة إلى بيت زوجها يومين في الأسبوع، ترجع إلى بيت أهلها باقي الأسبوع، هل أن تجمع وتقصر إحتاجة لذلك. انظروا في الطريق، إذا كانت تقضي في الطريق مثلا 10 ساعات ولو في طريق الجو فإنها تقصر، وأما إذا كان الطريق نصف يوم أو نحوه فإنه لا قصر ولا جمع. إغماض العينين في الصلاة يجوز إذا كان أداء الخشوع. يقول قال بعض طلبة العلم الغيبة للكافر أو فاسق لا تجوز إلا لمصلحة، إذا كانت التحذير من فسقه فلا بأس. هل يمكن أن يرى الجن على خلقتهم؟ لا يمكن، لأنهم أرواح بدون أجسام، إنه يراكم وهو قبيلهم حيث لا ترونهم. يقول هناك شاب عمره 21 سنة نشيط عنده علم شرعي حريص على تعليم الناس ونشر الخير، هناك كثير من الإخوة يمنعونه من ذلك ويضيقون عليه. نقول إذا كان عنده علم صحيح فلا يكتم علمه، بل عليه أن يعلمه من يجهله. يقول هل ترك الدعاء من ترك التداوي؟ ليس من ترك التداوي، بل الدعاء مأمور به. يقول من كان جنبا ويوجد ماء لكن لا يستطيع أن يغتسل كأن يكون مواضي المسجد فماذا يفعل؟ إذا كان جنبا يطلب ماء أن يغتسل به، والله أعلم، صلى الله على محمد. Thank you.